وذكر لهم مجموعة من الأمور. الهاتف سينطفئ، فنحن لماذا لا يوجد عندنا شيء كهذا؟ بمعنى أننا لا نريد أن نظلم الناس ولا نريد كذا، ولكن في الوقت نفسه نريد أن لا نحتقر ذاتنا ولا نقدس الآخرين، وأن نجتمع وأن لا ننظر فقط إلى أخطاء إخواننا ونضخمها، وننظر للآخرين بنظرة اعتذارية، ونفرق بين سياق الحفاظ على الأمة وسياق البقاء وسياق الدعوة. الدعوة لها مكان آخر غير وقت الحرب ومعارك البقاء. فصورة الإسلام، وهذه هذا الحديث عن هذا، وحقيقة أشد الجماعات عندنا إرهابية كما يقولون، حقيقة يعتبرون أخلاقيين جدا مقارنة بعموم أعدائنا إذا حاربونا. وهذا أمر لو تأملناه بهدوء سنرى هذا. طيب، فالأمر يعني يحتاج منا إلى وقف. قبل مدة رأيت تقريرا لرجل يتحدث عن جرائم روسيا في ألمانيا لما دخل الاتحاد السوفيتي وبدأوا يغتصبون النساء، اغتصبوا كثيرات، فجاءوا إلى جندي روسي كان ضابط فقالوا له يعني ما تعتذر؟ قال لا أعتذر، هم فعلوا بنا أمرا كهذا ونحن فعلنا ما هو يعني. فهو يفاخر يقول نحن ولد لنا مليون هناك والكل رفعنا لنا التنانير، يقولها ساخرا. هذا حي يرزق. طبعا أنا لا أدعو إلى أن نكون وقحين لهذه الدرجة، ونكون، ولكن علينا أن نعرف أن هناك معركة بقاء نعيها تماما، ونكون صلبين ولا يستهان بنا. فنحن لما هن على أنفسنا هن على الناس، وما في أحد سيحترمك إذا أنت لا تحترم نفسك ولا تحترم تراثك، وأنت تخجل من نفسك وتخجل من تراثك وتخجل من كل شيء وتتبع هواه هو.